بعد هذا الجواب طبعا لا شك انك تتواصل كاري في هذا. طب عظيم. العمل من ايجاد المجتمع الذي ينبع منه او يوجد من خلاله هذا الشخص تمام، ترى انه صعب جدا في هذا الزمان وفي هذا الواقع ان نعالج ونسأل ونستفسر ونستلخ عن الواقع، لا يجوز، واقعنا صعب جدا. كيف تعمل الان لإيجاد هذا المجتمع؟ حركات كثرة، حتى ان الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها الى حركات كثيرة، صح؟ فكيف تعمل؟ مش صح، وكلهم يدعي انه على حق. اي نعم، فانا يعني حقيقة بدي ايضاح من خلال النظر الى واقعنا حالي بالضبط، واقع البلاد الاسلامية والحركة الاسلامية. هذا جوابك سيكون غريب شوي مبدئيا لكن ستجده صوابا. تعرف امر القيس شو قال لصاحبه؟ بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وأيقن أن لا حقير بقيصر، فقلت له وعليكم السلام لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وحصل صديقي إلى الشام. نعم. شو رأيك في هذا الكلام اللي نبع من جاهلي؟ هو عم يسعى وراء الملك دنيوي، لكن شو في عم يقول؟ وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما نحصل الملك وإما نموت ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في أمر دنيوي، نحن نضعه في أمر ديني. أعني بهذا بشيء من التوضيح، نحن لا نستطيع أن نوجد لا نستطيع أن نحل المشكلة التي أنت وصفت جانبا منها لما ذكرت للأحزاب وما ذكرت مثلا دول المحيطة المستعمرة شيء مباشرة وشيء فكري وآخره. نحن ما نستطيع بعجزنا وبعجرنا ووجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة، لكن علينا أن نسعى، وهنا الشاهد، وعلى الله التمام، علينا أن نسعى. لنرجع فكريا إلى ما قبل 14 قرن، إذا تصورنا ضعف الرسول وأصحابه من الناحية العددية والعددية، واستحضرنا أيضا قوة الدولتين العظيمتين يومئذ واللتان تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم، فارس والروم. هل كان يخطر في بال أحد أنه يمكن هالقلة القليلة عددا وعددا أنها تنتصر على الدولتين العظيمتين؟ هذا من حيث الحسابات المادية مستحيل، صح ولا لا؟ لذلك المسلم ما بيحصل فكره فقط في الأسباب المادية التي يجب أن يأخذ بها، لذلك أنا قلت علينا أن نأخذ بالأسباب، أما القضاء على المشكلة ما هي باتخاذنا نحن الأسباب، هناك شيء من وراء الغيب يأتي حتما لوعد الله الصادق حين قال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أن يفكر تفكير غربي، أي يفكر تفكير مادي، إنه هالأمة متفرقة بعضها على بعض والمسيطر عليها كما ذكرنا آنفا وهو معلوم عليكم، كيف يمكن هذه أن تعود إليها مجدها؟ جواب، إن تنصر الله ينصركم.